بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. وهذا ضمن كتاب الفتن، وسبق الكلام من أن هذا الكتاب يعنى بأحاديث الفتن، أي الأحاديث التي تذكر الفتن بكل أنواعها وألوانها. ووقفنا كما أشرنا عند هذا الباب، وهو باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. قال علي بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. قال: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. بوب البخاري رحمه الله تعالى باب إذا أنزل الله بقوم عذابا، ولم يذكر الجواب، ولم يذكر الجواب. لماذا؟ ها؟ لا، ها؟ أي نعم، اكتفى هو رحمه الله تعالى بذكر السؤال، واكتفى بالجواب من خلال حديث الباب، من خلال حديث الباب. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، أي إذا أنزل الله عز وجل بقوم عقوبة لهم على ما ارتكبوا من الذنوب والمعاصي والفجور ونحو ذلك. قال: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، أي من كان فيهم من غيرهم، أي من كان فيهم من غيرهم، يعني الصالحين، من كان فيهم من الصالحين. وهنا يأتي السؤال، وهو: كيف يهلك الصالحون؟ كيف يهلك الصالحون وهم لم يشاركوهم فيما فعلوا من الذنب والمعصية والفجور ونحو ذلك؟ قال: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. ثم بعثوا على أعمالهم، يعني يصيب الصالحين العذاب مع الطالحين والفاسدين، ويوم القيامة يبعثون على أعمالهم. يعني الفاسق جاء والعياذ بالله، والفاجر والكافر جاء يوم القيامة بعمله، وكان العذاب في الدنيا نقمة له. وأما الصالحون فإن العقوبة التي كانت والعذاب الذي نزل وشملهم يكون لهم ماذا؟ يكون لهم طهرة، يكون لهم طهرة، أي أن هذا العذاب يجعله الله عز وجل طهرة لهم، طهرة لهم. قال: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. وهذا الحديث أيضا يوضحه ويبينه أكثر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أو زينب بنت جحش رضي الله عنها، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أو نهلك وفينا الصالحون؟ يعني هل ممكن العذاب ينزل على يعني عقوبة للفاسدين والكافرين والفاجرين ويصيب هذا العذاب الصالحين؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ فكان الجواب ماذا؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قال نعم إذا كثر الخبث. فهذا يدل على أن الصلاح وحده ربما لا يكون مانعا من نزول العذاب، من نزول العذاب. وإلا فالله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أمنة للناس، كان أمنة للناس، لا ينزل العذاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين. أما بعده فربما ينزل العذاب بالناس، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا في حديث آخر أن الصحابة سبب في عدم نزول العذاب. قال أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أصاب أمتي ما كتب الله لها أو كلمة نحوها. إذن فالعذاب يمكن أن يصيب الصالحين والطالحين، فيكون للطالحين الفاجرين نقمة ويكون للصالحين طهرة، يكون للصالحين طهرة. ولذلك يبعثون على نياتهم ويبعثون على أعمالهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعثوا على أعمالهم. ولعل أيضا مما يوضح هذا الحديث أيضا حديث أبي بكر رضي الله، حديث أبي بكر رضي الله عنه أيضا الذي قال فيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب، أوشك الله أن يعمهم بعقاب. هذا حديث رواه الأربعة. فهذا أيضا يوضح مسألة وهي أن من أسباب نزول العذاب العام الذي يصيب الصالحين والطالحين معا إذا سكت الصالحون عن إنكار المنكر، إذا سكت الصالحون عن إنكار المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله سبحانه وتعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا تصيب أهل الظلم خاصة بل تعم. ولذلك المسلم الصالح عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى لا ينزل العذاب، حتى لا ينزل العذاب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. دل ذلك على أن انتشار المعاصي والذنوب والخبائث سبب في نزول العذاب ولو في وجود الصالحين وأهل الطاعة والعباد. وهذا من الفتنة في الناس، هذا من الفتنة في الناس، فربما يفتن بذلك بعض الناس. وأنت ربما تسمع ذلك من بعض الناس. يعني أذكر منذ سنوات كان في بعض البلاد الإسلامية حرب من الكافرين على بلاد الإسلام، لكن لا أذكر أي بلد. فجعل أحد الإخوة للأسف يعني الذين تأثروا ب يعني ما يسمى المدخلية ونحو ذلك، جعل يقول لي بعد الخطبة وكنت أتكلم عن نصرة هؤلاء ومعاونتهم، لا أذكر يعني كانت أي البلاد، فقال لي لو كان هؤلاء فيهم خير ما كان أصابهم ما أصابهم ولكان الله نصرهم على عدوه. انظر هو أخذها من جهة واحدة فقط، وهي أن أهل الطاعة على الدوام لابد أن تكون لهم الدولة. أبدا، قد يصابون نوع من التطهير، نوع من التمحيص، نوع من الامتحان ونحو ذلك. وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. ولذلك ربما يفتن الجاهل. ولذلك مناسبة الحديث لكتاب الفتن أيضا أنه من الأمور التي يفتن بها الجهلة، أن يرى أهل الدين والطاعة ربما يصابون بالمحن والبلايا والنقم والعذاب يصيبهم. نعم، وهذا على الخصوص إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو سكتوا على ذلك. ثم قال: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. قال عن حذيفة قال: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. هذا الباب في الأصل أورد البخاري رحمه الله تعالى فيه أكثر من حديث، وإن كان المختصر هنا أخذ حديث حذيفة، حديث حذيفة رضي الله عنه. وهذا الباب مناسبة حديث حذيفة مباشرة له، مباشرة له. قال: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. الجواب يكون هذا منافقا، أو هذه من أخلاق المنافقين، هذه من أخلاق المنافقين. ولذلك البخاري رحمه الله ذكر في الأصل بخلاف حديث حذيفة حديثين، والحديثان يتكلمان عن خلف الوعد أو خلف الكلمة مما يعد نفاقا. ومن الحديثين ذكر أو أحد الحديثين حديث ابن عمر الذي سأقرأه عليكم، وفيه أيضا إشارة إلى أن خلف الوعد ليس من حال المنافق الخالص فقط، بل لو فعله المسلم لكان هذا نفاقا، أو هذا من أخلاق الإيش؟ المنافقين. وهذا يجلب الفتن، وهذا يجلب الفتن. ولذلك مناسبة حديث ابن عمر الذي سأقرأه عليكم لباب الفتن أكثر مناسبة للكتاب من حديث حذيفة. أما حديث حذيفة فقال: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. حذيفة في زمنه، انتبه، حذيفة في زمنه يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بقاش في نفاق، إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم المنافقون يعلنون الكفر والعياذ بالله. وله أيضا لفظ آخر، أي هذا الحديث، أنه قال رضي الله عنه: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المنافقين بتوع اليومين دول أشر من المنافقين اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق رضي الله عنه. ده حذيفة يقول هذا في زمنه هو، زمن التابعين، زمن التابعين يقول هذا. فكيف لو رأى حذيفة رضي الله عنه من يكذب بعذاب القبر، ومن يكذب بالبخاري، ومن يكذب بالأحاديث، ومن يكذب ومن يكذب والعياذ بالله، ماذا لو رأى حذيفة رضي الله عنه هؤلاء والليبرالي والعلماني والمش عارف كذا والعياذ بالله، ماذا لو رأى حذيفة هؤلاء؟ ولذلك يقول رضي الله عنه: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. بيقول حذيفة إن كانوا المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرون، أي نعم، كان عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، كان يقف في الصف خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يعني في المسجد، وكان يأتي يوم الجمعة أحيانا ويقف بجوار المنبر قبل الجمعة ويقول: اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعوا أيها الناس، اسمعوا وعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون اليوم، ده في زمن حذيفة، فإنهم يجهرون، يجهرون بماذا؟ بالكفر والعياذ بالله. فنسأل الله العفو والعافية، ماذا لو رأى حذيفة رضي الله عنه المنافقين في هذا الزمان والعياذ بالله، الذين ربما بعضهم يقول هو الحج ليه يعني عاملينه في السعودية؟ ليه عاملين الحج في السعودية؟ ايه المشكلة يعني لما يتعمل الحج في اي دولة تانية؟ وبعضهم يقول ايه المشكلة يعني الحج لما يتعمل مرتين في السنة عشان نخفف الايش، نخفف البتاع شوية. واحد يقول انه الحجاب مش من اركان الاسلام الاربعة وغيره وغيره. فيعني انظر. اما حديث ابن عمر رضي الله عنه اورده البخاري رحمه الله تعالى في الاصل تحت هذه الترجمة، تحت هذه الترجمة. وحديث ابن عمر هذا فيه قصة يحذر فيها ابن عمر رضي الله عنه من الخروج على السلطان ولو كان فاسقا، ولو كان فاسقا يحذر فيها. لماذا؟ لأن هذا يجر إلى فتنة في المسلمين. أقرأ عليكم رواية الحديث. فذكر البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن نافع رضي الله رحمه الله تعالى قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا في منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. ابن عمر جمع حشمه وولده، يعني جمع كل من له عليهم سلطان، وذلك لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية. معلوم أن معاوية رضي الله عنه قبل موته أهل أو مهد لولده يزيد أن يكون هو بعده، أن يكون بعده، وهذا يدل على أن معاوية رضي الله عنه كان يرى أن الملك أنسب للمسلمين في هذا الزمان، وهو كما رأى رضي الله عنه كان يرى أن الملك أنسب. وأما الخلافة على المشورة والشورى واختيار الخليفة من خلال أهل شورى فهذا في هذا الزمان لا يناسب المسلمين. لماذا؟ لأنه كانت فيهم فتن كثيرة، كانت فيهم فتن كثيرة. فكان معاوية رضي الله عنه يخاف على دولة الإسلام، فأراد أن يجعلها ملكا، وهذا الملك الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه بقوله: ثم تكون ملكا عاضا، يعني تكون الخلافة الراشدة ثم يكون ملكا عاضا، ملك قوي. وهذا الملك الذي بدأه معاوية رضي الله عنه. فمعاوية كما يسميه أو يلقبه كثير من أهل السير هو أول ملك من ملوك العار أو المسلمين، أول ملك في المسلمين. فأول ملك مسلم هو معاوية رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه جعلها ملكية، جعل نظام الملك نظام ملكي، أي ينتقل إلى من بعده من بنيه، بحيث أنه يحفظ للدولة في هذا الوقت قوتها. وهذه المسألة تختلف باختلاف الحال، وإلا فأفضل منها الإيش؟ المشورة والشورى واختيار أهل الحل والعقد. لكن قد يكون في وقت من الأوقات الحال يقتدي ذلك، يعني على سبيل المثال العصري الذي نعيش فيه هذه الأيام، المملكة العربية السعودية لو كان الاختيار فيها بطريق الشورى لانهارت السعودية في الحقيقة، لانهارت. ولذلك طريقة الملك هي التي تحفظ عليها قوتها. لماذا؟ القبيلة قبيلة قوية جدا، قبيلة الملك أكبر وأقوى قبيلة في القبائل السعودية، لها سلطان قوي جدا على الناس ولها شوكة قوية جدا على الناس، وبالتالي الكل يهاب هذه القبيلة، وعلي تبقى الدولة. ومن السياسة مثلا التي جعلوها مثلا مؤخرا، أنهم كانوا إلى وقت قريب يجعلون ولي العهد الملك ثم ولي العهد مثلا، الآن يجعلون الملك ثم ولي عهد أول ثم ولي عهد ثاني، بحيث أنه لو ممكن الاثنين ماتوا في لحظة، اثنين منهم ماتوا في لحظة برضو ما ترتبكش الإيش الدولة، وخصوصا مع النعرة إياها الغربية التي ملأت بلاد العرب والمسلمين، نعرة الإيش الديمقراطية والحريات وتبادل اللي مش عارف اسمها ايه، بيقولوا عليها تبادل السلطات ومش عارف ايه ونحو ذلك. فهناك بعض الأماكن لا يصلح لها إلا الملك، لا يصلح لها إلا الملك، وكان معاوية رضي الله عنه يجتهد في ذلك، وكان اجتهاده صائبا إن الدولة المسلمة في هذا الوقت لا يصلح لها إلا ملك، ولذلك جعل الملك في بنيه، وإن كان هناك مؤاخذة على بنيه بعد ذلك. فمعاوية رضي الله عنه كان ملكا قويا عادلا في الناس. أما أبناء معاوية فكان فيهم الظلم وكان فيهم الانحراف، والذي تدرج إلى أن حصل الضعف الشديد في أبنائه وفي الدولة الأموية عموما. فقصة يعني ابن عمر هنا في هذا الحديث، لما كما يقول نافع، لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، يزيد بن معاوية هو الذي تولى بعد أبيه معاوية بن أبي سفيان، فيزيد بن معاوية كان قد رفض بيعته عبد الله بن الزبير في مكة، رفض بيعته وأعلن يعني نفسه أميرا على الناس أو المسلمين، وبايعه أهل مكة وبعض الأمصار، بايعوا عبد الله بن الزبير. وكان في تفاصيل يعني أحداث معينة، وعليها بايع بعض الناس أو بعض الجهات عبد الله بن الزبير، ورفضوا مبايعة يزيد بن معاوية، وذلك لأن هؤلاء كانوا يرون عدم أحقية يزيد بذلك. فلما تولى يزيد ورفض يعني عبد الله بن الزبير ومن معه، انضم إليهم أهل المدينة، انضم إليهم أهل المدينة، وكانوا على البيعة، كانوا على البيعة ليزيد، يعني كانوا قد بايعوا يزيد، أهل المدينة كانوا بايعوا يزيد ابن معاوية، ولكن خرج بعضهم في زيارة إلى يزيد، ولما رجعوا تكلموا في يزيد وقالوا يشرب الخمر، قالوا يشرب الخمر. وهذه مسألة فيها خلاف، بعض أهل السير يقولون هذا افتراء على يزيد، وبعضهم يقول نعم هو كان يشرب الخمر. فلما رجعوا ذكروا أن يزيد يشرب الخمر، فخرج أهل المدينة عليه وقالوا نرفض بيعته، ونقضوا بيعته وخرجوا عليه وبيعوا وأرسلوا بالبيعة لابن الزبير. فكان هذا هو سبب كلام ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر كان يعيش أين؟ في المدينة، وكان هو عالم المدينة وأعلم الصحابة يومئذ. قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. هو بيقعد مع أولاده حشمه، فبيقول لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. لواء إيش؟ لواء الغدر. في روايات لهذا الحديث أو في رواية لمعنى هذا الحديث هذه العبارة، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه، راية علامة إن ده غادر خان الأمانة يعني. قال ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. طب ايه مناسبة انه بيبدأ كلامه كده ابن عمر مع اولاده وحشمه؟ كأنه يرهبهم ابتداء من الغدر، ثم ظهر بعد ذلك من كلامه انه يقصد بالغدر ماذا؟ نقض بيعة يزيد ابن معاوية. يزيد ابن معاوية قال وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. يعني بعد ما يبيعه يوم يعمل إيه؟ يخرج عليه ويقتله، يخرج عليه ويقاتله. وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر، يعني راح بايع عبد الله بن الزبير، ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه، إلا كانت الفيصل بيني وبينه، يعني هجر وخصومة بيني وبينهم. هذا الحديث أورده البخاري لما يشير إليه الحديث من ماذا؟ أن كما جاء في الترجمة باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، كأن هذا الحديث فيه الإشارة التي هي أن هذا قال عند الأمير بايعتك ثم بعد ذلك رجع عن بيعته هذه وغدر. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه جعل هذه المسألة فيصل بينه وبين حشمه وولده إذا فعلوا ذلك. وكما ذكرنا في أول كتاب الفتن وتكلمنا بتوسع عن مسألة الخروج على الحكام، أن هذا محمول ابتداء على الحكام المسلمين الظلمة، الحكام المسلمين الظلمة. أما الكافر، أما الكافر فيجوز الخروج عليه، فيجوز الخروج عليه بشرط أمن الفتنة، بشرط أمن الفتنة، يعني ألا تراق في ذلك الدماء ولا يعني تهدر فيها أموال المسلمين ودماءهم ونحو ذلك. أما لو كان مع الخروج فتنة تزهق فيها النفوس والأرواح والأموال والأعراض فلا يجوز ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. ولذلك من باب أولى إذا كان مسلما ظالما فاسقا. نعم نعم. لا ده موضوع تاني. انت درست معنا فكر الأمر والنهي عن المنكر، درست معنا البحث. في ارجع للبحث، ارجع للبحث نفسه، ارجع للبحث هتلاقي في فقرة في البحث بتتكلم عن هذه المسألة، وهي انه الله امرنا بالجهاد، والجهاد ازهاق للنفس، الجهاد ازهاق للنفس، خلاص طب ما تزهق النفوس. الاشكالية دي التكفيريون والجهاديون يعتمدون على هذا المعنى الفاسد. ولذلك الدرس طبعا مش هاسع ان احنا نتكلم، لكن في اخر الدرس ممكن يعني ذكرني كسؤال نجيب. لكن انا انصح ابتداء ارجع الى بحث الامر معروف عن المنكر، ستجد هذه الفقرة فيها الكلام هذا. وملخصها يعني ان هذه النفوس التي تزهق والاموال والاعراض التي تزهق وتضيع ينظر أيها أكثر مفسدة. أما الجهاد فلا يشرع كذلك إذا كانت النفوس ستزهق ولا يعود على المسلمين بالإيش؟ بالفائدة. وإلا ماذا لو أنا رحت الآن مثلا قتلت اليهود دلوقتي وأنا ليس معي سلاح، أليس هذا جهادا؟ أليس هذا بذل في سبيل الله؟ بلى. لكن هل هذا الذي أمرني الله به؟ وإلا ارجع أيضا لبحث الجهاد، احنا خدنا بحث الجهاد مش كده، ارجع لبحث الجهاد انه متى يجب الجهاد، متى يجب الجهاد، يجب متى يجب الجهاد. نعم. قال اذن فحديث ابن عمر في هذا الباب مناسبة ماذا؟ ان القول في الغيبة بخلافه في الحضور يعد نوعا من الايش؟ من الغدر، يعد نوعا من الغدر. نعم. وعلى فكرة الأحداث اللي احنا بنذكرها دي التي على أثرها وقعت الموقعة الشهيرة جدا التي يعني في تحمل الألم الشديد، وهي موقعة الإيش؟ الحرة، موقعة الحرة. هذه قتل فيها كم حد يذكر؟ ها؟ 70,000 قتل، 70,000 من خيرة الناس، يعني قتل 70,000 كان في زمن التابعين، وكان في صحابة موجودين لسه في هذا الزمن. ولما جاء جند طبعا يزيد بن معاوية، وكان اسمه قتيبة بن مسلم، هذا الذي جاء ويعني استحل المدينة 3 ليالي أو 3 ليالي وثلاثة أيام، قتل في هذه المعركة التي خرج أهل المدينة فيها يواجهون جيش يزيد. يزيد أرسل إليهم جيش إنهم خرجوا عليه، فأرسل إليهم جيشا فخرجوا يقاتلونهم، مع أن ابن عمر وغيره من الصحابة نصحهم بعدم القتال. قتل 70,000. طب إيه رأيك بقى، 70,000 يقتلوا ولا الحاكم يبقى ظالم؟ لا، يبقى الحاكم ظالم أحسن، طالما 70,000 يقتلوا، لأن هذه المفسدة مفسدة إيه أعظم. ده الحسين لما خرج رضي الله عنه ومن معه أنكر عليه أخوه وأنكر عليه سائر الصحابة قبل خروجه رضي الله عنه. ما إحنا المشكلة إحنا عايزين إخواننا ما تاخدهمش الحساسية إياها من الكلام ده، لأنه الكلام ده كانوا المداخلة إياهم بيحبوا يكرروه قبل الثورة، على إن إحنا إيه، على إن إحنا تكفيريين، وإن إحنا بنقول بالخروج وقتل الحكام وكذا وكذا، وإحنا بنقولش بالكلام أهو. يعني أكبر دليل كلامنا الذي يعني هو تقريبا قريب من الكلام اللي هم بيقولوا. طبعا هم مع والعياذ بالله المبالغة الشديدة جدا في الأمر، وإلا عندهم لو أي إنسان فكر أن ينصح الحاكم بكلمة، الحاكم وأنا أقول الحاكم يعني عندهم كل حاكم، لو فكر أن ينصح الحاكم بكلمة فهذا عندهم خوارج على طول، خوارج، لا عندهم مسألة نصيحة ولا عندهم غيره، الله المستعان. قال باب خروج النار. قال باب خروج النار. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. باب خروج النار، يعني البخاري رحمه الله بوب بذلك تنبيها على أن من الأحوال في آخر الزمان أن هناك نار تخرج، أو أن من الأحوال التي فيها فتنة بالناس أن هناك نار ستخرج وتظهر، وهذه نار عظيمة ليست كسائر النار التي يعرفها الناس في الدنيا. وذكر الحديث بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. أرض الحجاز دي ما حول المدينة، ما حول المدينة، هذه تسمى أرض الحجاز. بصرى هذه أين؟ في العراق. فتخيل أنت نار تكون في أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل في بصرى، يعني الإبل وهي ماشية في الصحراء في بصرى النار من التي في أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل، ضوء النار أثره في بصرى، فكيف هذه النار؟ واختلف علماء يعني الإسلام وخصوصا أهل السير في تحديد وقوع هذه النار، ابتداء هل وقعت أم لا، ولو وقعت ما هي، فذكروا كلاما كثيرا. فمنهم من يقول هي النار التي تكون في آخر الزمان، والأقرب بل الأصح أنها ليست النار التي في آخر الزمان أو التي تكون من علامات الساعة الكبرى كما في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون؟ قال فقلنا يا رسول الله نتذاكر الساعة، فقال لا تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات، ومنها قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تحشر الناس إلى أرض محشرهم. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تحشر الناس إلى أرض محشرهم. فالظاهر أن هذه النار غير هذه النار التي في هذا الحديث، يعني حديث حذيفة هذا، هذه نار عامة، مش في أرض الحجاز فقط، إنما هذه نار تخرج من اليمن تحشر الناس إلى أرض محشرهم، ودي النار التي من علامات الساعة الكبرى. أما حديث حذيفة هذا فالظاهر أنها نار تكون علامة من، أو نار تكون آية من الآيات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقع، هو من باب دلائل النبوة. والإمام ابن كثير رحمة الله عليه ذكر في كتابه البداية والنهاية أن هذه النار حصلت ووقعت في سنة 654، يعني راجع أحداث سنة 654 في البداية والنهاية. ستجد أن الإمام ابن كثير رحمه الله ذكر في أحداث هذه السنة هذه النار العظيمة، وقد روى هذه النار أكثر من واحد من علماء السير والتاريخ، وذكروا أنها ظهرت في أرض الحجاز حتى أن أهل المدينة استعدوا للموت وظنوا أنها القيامة، وتاب الناس وخرج الأمراء من الظلم وكذا وكذا، وتغيرت أحوال الناس، وظلت هذه النار مدة طويلة وهي في هذا الحال. وكان الناس يأتون من أرض الشام يخبرون أنهم رأوا آثار هذه النار التي أضاءت أعناق الإبل في بصرة، والله أعلم. ولذلك هذه النار ليست النار التي تكون في آخر الزمان كما في حديث حذيفة بن أسيد الذي أشرنا إليه، ولا هي كذلك الدخان، ولا هي كذلك الدخان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث حذيفة بن أسيد، فذكر قال والدخان، يعني ذكر الدجال والدابة ومأجوج ومأجوج، وذكر منها والدخان. وآية الدخان هذه أيضا من العلامات الكبرى، وتظهر في آخر الزمان والله أعلم. فالله سبحانه وتعالى قال: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. بعض المفسرين ذكر أنه وقع الدخان، هذه آية وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وأن أهل مكة وجدوا زكامها ونحو ذلك، لكن الأقرب أو الأصح والله أعلم أن هذه النار من العلامات الكبرى التي ستأتي يوم قبل يوم القيامة بإذن الله تعالى. قال البخاري رحمه الله بعدما ذكر بسنده، قال: وعنه رضي الله عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال: يوشك الفرات، أي يوشك نهر الفرات، يعني اقترب الزمان الذي يحصل فيه هذا. وهذا من دلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذه العلامة وأنها ستظهر إن شاء الله تعالى. قال: يوشك الفرات أن يحسر، يعني يكشف، وذلك بسبب جفاف مائه كما قال المفسرون أو الشراح، بسبب جفاف مائه، أو بعض العلماء أيضا يقولون قد يكون سببا آخر كتحويل مجراه، يعني يحسر الفرات عن كنز من ذهب. فبعض العلماء من المعاصرين خصوصا يقول أنه قد يكون بسبب تغيير مجراه، أنه يتخذ مثلا من نهر الفرات رافد أو شريان آخر، زي حكاية يغدو من البحر مثلا قناة أو نحو ذلك، فإذا جرى الماء في هذا الشريان كشف عن هذا الكنز الذي هو الآن مفروض تحت الإيش، تحت التراب، فيكشف عنه، والله أعلم. الخلاصة يعني أن نهر الفرات سيكون تحته أو حوله كنز لا يظهر إلا في آخر الزمان. قال: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. لا يأخذ منه شيئا. العلماء يتكلمون وربما اختلفوا في ذلك. فلا يأخذ منه شيئا، فبعض العلماء يقولون لأن الناس في هذا الزمان سيزهدون فيه، سيزهدون فيه، فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا يعني اتركه لأنه سبب الفتن التي وقعت. وبعض الناس وبعض العلماء يقولون معناه فلا يأخذ منه شيئا لأن المقتلة العظيمة التي تحدث عند ذلك لا تجعل أحدا منهم يفوز بشيء، وإلا فقد جاء حديث يفسر هذا والله أعلم، وهو الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سمع به الناس، يعني إذا سمع الناس بانحصار الفرات عن نهر من عن جبل من ذهب، قال: فإذا سمع به الناس ساروا إليه، ساروا إليه. الناس اسمعوا، العراق ظهر فيها أو سوريا أو العراق ظهر فيها جبل ذهب، الناس من كل مكان هيعملوا إيه؟ يروح عشان ياخدوا الذهب. قال: فإذا سمع به الناس ساروا إليه. وفي الرواية الأخرى: فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. الناس هيقتتلوا، كل واحد منهم يقول أنا اللي هقتل غيري وهيفوز بالكنز، وكلهم يموتوا، ينجو من كل 100 واحد. وهذا يدل على هذه الفتنة العظيمة الشديدة التي يقتل الناس بعضهم بعضا، ويعني يظهر من الحال أن الناس يقتل بعضهم بعضا حتى أقرب الأقربين إليه، وإلا من كل 100 يقتل 99. فأين القرابات؟ لما إنسان عنده قرابة ورحين يقتتلوا، طب ما المفروض يتبقى القرابة دول لو هم مع بعض، لكن الظاهر أن كلهم سيقتلون بعضهم بعض. وجاء في بعض الروايات أن الناس بعد ذلك من يبقى منهم يقول في هذا قتلت فلا يأخذون منه شيئا، فلا يأخذون منه شيئا، والله أعلم. ثم قال: باب. ولم يذكر ترجمة، ولم يذكر ترجمة. قال: باب ولم يذكر فيه ترجمة. الحافظ رحمه الله تعالى يقول يعني كذا للجميع بغير ترجمة، يعني كل شراح البخاري لما يعني ذكروا شرحهم على هذا الباب أوردوا هذا الباب من غير إيش، من غير ترجمة. أحيانا تكون بعض الأبواب، بعض العلماء يقولون البخاري سهى، وهذا في الحقيقة يعني أضعف، لكن الغالب أن البخاري رحمه الله يبوب على كل يعني باب بترجمة. فلو وجد هذا فأحيانا يكون خطأ من بعض الذين أخذوا الكتاب، أو يكون هذا من البخاري نفسه يشير من خلال ذلك إلى أمر آخر، وهذا الذي ربما يكون في هذا الباب. فهذا الباب فيه حديث يتكلم عن أشراط الساعة وعلامات الساعة، فكأن البخاري لم يترجم له من باب أن هذا فصل على ما سبق، فصل على ما سبق من الكلام عن الساعة وعلامتها ونحو ذلك. قال: باب. قال: وعنه أيضا رضي الله عنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه عليه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به. قال وحتى يتطاول الناس في البنيان. قال وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. وحتى تطلع الشمس من مغربها. قال فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانهم. ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. هذه كلها علامات من علامات الساعة. وكما قال العلماء فعلامات الساعة في هذا الحديث ونظائره وما جاء في القرآن ليست كلها على درجة واحدة، وإلا فهي درجات ثلاث، درجات ثلاث. الدرجة الأولى علامات وقعت وانتهت، وقعت وانتهت، كانشقاق القمر وكبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وعلامات ظهرت مباديها ولم تستحكم، يعني ظهر بعض بوادرها لكنها لم يعني تحصل كاملة، تحصل كاملة. مثل مثلا ما نجد هنا في هذا الحديث حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل مثلا ويتقارب الزمان، بدأ تظهر بعض المعاني هذه لكنها لم تستحكم، يعني ليست كاملة. وإلا مثلا المقصود بقبض العلم إن لا يكون هناك علم، لكن بدأ ولا لم يبدأ؟ بدأ. إن العلماء كلما يمر الزمان كلما يقلون يقلون يقلون وهكذا. كذلك الزلازل وجدت وبدأت تظهر في الدنيا، لكن المقصود بها أنها تكثر تكثر حتى لا تترك أي مكان وهكذا. وأما القسم الثالث وهو علامات لم تقع وستقع إن شاء الله كما أخبر بها القرآن وأخبرت بها السنة، كالدجال ويأجوج ومأجوج ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحد. وهذه علامة من العلامات التي وقعت، فالعلماء أشبه بالاتفاق على أن هذه علامة وقعت، وهي المقتلة التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع، أي طائفتي علي ومعاوية، وكلاهما ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم بوصف عظيمة، وكلاهما ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم بوصف دعوتهما واحدة، يعني كانت القتال بينهما لأجل الدين، لأن الدعوة واحدة بين الفريقين، كلاهما يريد أن ينصر الدين، لكن أحدهما كان صائبا والآخر كان مخطئا، وكلاهما مأجور، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر. وطائفة علي رضي الله عنه هي الطائفة التي كانت مصيبة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية. وعمار رضي الله عنه كان في جهة علي وقتل من جهة معاوية، فكانت جهة معاوية هي الجهة الباغية. وفي كل خير، وفي كل خير رضي الله عنهم وأرضاه. قال وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، أيضا يعني من العلامات حتى يبعث دجالون. يبعث يعني يظهر، يبعث يعني يظهر، وليس البعث هو بمعنى الرسالة إنما بمعنى الظهور. حتى يبعث دجالون، وكما في حديث عائشة الذي فيه قصة ضياع العقد، عقد عائشة قالت فبعثنا الدابة فوجدناه تحتها، بعثناها يعني ماذا؟ يعني أومناها فظهر من تحتها. نعم. قال حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وهذا ظهر منه بعضه ولم تكتمل. يعني هذا القسم من أي الأقسام، أو هذه الأعلام من أي الأقسام؟ الثانية، لأنه مباديه ظهرت لكن لم تستحكم، بدليل أنه ظهر دجالون كذابون يدعون النبوة، وكان أول هؤلاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا قبل مسيلمة في واحد، وهو الأسود العنسي، الأسود العنسي قبل مسيلمة بوقت قليل أيضا، الأسود العنسي هذا. وهذا الأسود العنسي قتله رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له فيروز الديلمي، ثم ظهر بعده أسود العنسي، ده كان في اليمن في صنعاء، ثم ظهر بعده مسيلمة الكذاب في اليمامة، مسيلمة الكذاب في اليمامة، ثم سجاح الكاهنة، ثم سجاح الكاهنة من جهة نجد أو قريب منها، وهي التي تزوجها مسيلمة الكذاب، وكان قد اتفق على أن يقسم الأرض بينهما، ثم تابت إلى الله وأسلمت وتابت إلى الله بعد ذلك. وأيضا من الدجالين طليحة الأسدي، هذا ظهر في زمن أبي بكر رضي الله عنه، طليحة الأسدي، وهذا أيضا هلك ويعني رفضه الناس وكذبوه، ثم آسف وهذا تاب، آسف هذا تاب طليحة الأسدي، هذا تاب بعد ذلك وأسلم. ثم كان كذلك المختار الثقفي من ثقيف، كان المختار الثقفي، وهذا هلك ويعني مات على يعني هذه الفرية. وهؤلاء أظهر من ظهر في الزمان من الدجالين. وآخر هؤلاء أو يعني اثنين يعني قريبا من الزمان اللي احنا فيه، اثنين، واحد ظهر في إيران منذ حوالي 200 سنة تقريبا، وهو يعني المرزة الذي يلقب ببهاء الله، والذي هو أصل دين الإيش البهائية. ثم بعد ذلك يعني مؤخرا في الثمانينات ظهر محمود محمد طه السوداني، محمود محمد طه السوداني، وهذا قتلته الحكومة السودانية سنة 84، قتلته الحكومة السودانية، عدموه سنة 84. طيب دول كم واحد يطلعوا؟ ما يكملوش 10. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، قريب من 30، إما 30 أو أقل أو أكثر. طيب ما قد يقول قائل، طب ما هناك كثير من الكذابين كل يوم هنا وهنا، ممكن أحد يقول لك أنا نبي أنا نبي أنا نبي، بل بعض الناس المرضى النفسيين، يعني أنا شخصيا أعرف أحد الناس مات رحمة الله عليه، كان يدعي أنه نبي، بس هذا ليس من الدجالين هؤلاء. لماذا؟ لأن العلماء قالوا أن المقصود بالدجالين الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من كان له صيت كبير وله أتباع كثيرين، فهذا يعد من هؤلاء. أما لو إحنا كل واحد قام ده هيبقوا إيش؟ آلاف مؤلفة. نعم. قال وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان. يقبض العلم يعني يرفع العلم، لكن بدت يعني علاماته، بدأ العلم يقل. وإلا مثلا في زمن الأئمة الأربعة وغيره، كان البخاري والشافعي وغيره، كان الواحد منهم مما يذكر في حق الشافعي أنه كان إذا أراد أن يقرأ يضع يده على الصفحة الأخرى، لأن عينه ك يعني إن صح التعبير مكنة التصوير بتاعتنا دلوقتي، عينه تحفظ الصفحة الثانية، فكان يضع يده على هذه الصفحة وهو بيقرأ هذه الصفحة من شدة الحفظ وقوة الحفظ. البخاري وقوة الحفظ الآن قل ما تجد يعني عشر معشار هذه الدرجة من الحفظ ونحو ذلك. يقول حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان. والظاهر في الزلازل أنها تكثر، يعني بحيث تكون في كل مكان وليس في أجزاء من الأرض. ويتقارب الزمان، يعني الزمان إما يقصد به أن تقل بركة الزمان، وإما يتقارب الزمان يعني أن الأرض يتقارب يعني أهلها من بعض، بحيث أن بدل ما كانت الأرض مساحات يعني متفرقة بين الناس، بحيث أنه تجد في قطعة من الأرض مجموعة من الناس يعيشون أمم، وقطعة أخرى في أقصى الأرض فيها أمم. لا، أصبح الناس كلهم إيش تقريبا في يعني زمان متقارب، والله أعلم. ويكثر الهرج وهو القتل، ولعل يعني حال يدل على ذلك. وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. المال هيفيض، قيل إن هذا حصل ووقع في زمن عمر بن عبد العزيز، كما نقل كثير من أهل السير أنه في زمن عمر بن عبد العزيز كان الرجل يخرج بصدقته لا يجد من يأخذها. وقيل لا، بل هذا سيكون في آخر الزمان عندما يقتتل الناس على المال فيزهدون فيه بعد ذلك ولا يجد الرجل من يأخذ صدقته. قال: وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه عليه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، أي لا حاجة لي به. وحتى يتطاول الناس في البنيان، يعني أيضا من علامات الساعة. قال: وحتى يتطاول الناس في البنيان. قيل يتطاول الناس في البنيان، يقصد بها أن الناس يتطاول بعضهم على بعض في الأبنية، بحيث أن هذا إذا على يعلو يريد الآخر أن يعلو. وقيل أن المقصود بالتطاول في البنيان التفاخر بتزيينها ونحو ذلك، فيتطاول الناس: أنا بيتي أفضل، أنا قصري أفضل، أنا كذا. ولعل والله أعلم يكون الأقرب في ذلك هو التطاول الظاهر وليس التباهي، والله أعلم. لأن بالفعل في زماننا هذا هذه المسألة ظهرت بقوة لم تكن في الأمم سابقا، وهي الأبنية الإيش الشاهقة جدا المرتفعة، حتى صرنا نسمع عن الناطحات السحاب ونحو ذلك. وهذا من باب الإخبار، وإلا فعلامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يكون على سبيل الإخبار ومنها ما يكون على سبيل الإنذار. فالإخبار يراد منه الإشارة إلى أن هذا من دلائل النبوة، من دلائل النبوة يقول لك مثلا في آخر الزمان ستجد الصورة الفلانية كذا، الشيء الفلاني كذا، كما قال مثلا: ويتكلم الجماد. ويتكلم الجماد، تكلم الجماد العلماء يقولون أنه يتكلم الجماد ظهر الراديو. وأنا أذكر تفسير تقريبا الدكتور الأشقر والله أعلم في الثمانينات، فكان بيعلق على الراديو والتلفزيون أنه ده من تكلم الجماد. طب تعالى دلوقتي ده التليفون بيتكلم والمش عارف كل حاجة بتتكلم الجماد. نعم. قال: وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. من شدة الفتن إن الإنسان يمر بالقبور فيقول: يا ليتني مع الأموات. وهذا يحدث في كل زمان تشتد فيه الفتن. وإلا مريم عليه السلام لما خافت الفتنة على نفسها ودينها قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. والبخاري رحمة الله عليه لما حصلت الفتنة التي يعني اتهم فيها البخاري رحمه الله تعالى زورا بأنه يقول بخلق القرآن، واشتدت عليه هذه المسألة، دعا الله تعالى أن يقبضه إليه. قيل أن البخاري مات بعدها بيوم أو يومين رحمه الله تعالى. قال: وهذا من المواضع التي يجوز فيها سؤال الله عز وجل الموت، وإلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، وإلا أو قال: فإن كان لابد فليقل: اللهم أحيني إن كان في الحياة خير لي، وتوفني إن كان في الوفاة خير لي. لكن يجوز في مواطن الفتن زي موقف مثلا مريم عليه السلام ونحو ذلك. قال: وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه علامة من العلامات الكبرى، بل من أواخر العلامات الكبرى حتى يختلف العلماء هل هي آخر العلامات أم لا. فالخلاف قوي في كونها هي آخر العلامات أو خروج الدابة، خروج الدابة التي تكلم الناس، هل الدابة تخرج أولا أم الشمس تطلع من المغرب. بعض العلماء بيجمع بيقولون أن هذه على إثر أختها، هذه على إثر أختها. لماذا؟ لأن هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا ظهرت فالأخرى على إثرها، فالأخرى على إثرها أو على أثرها. الشمس طلعت من المغرب يوم الدابة تعمل إيه؟ تخرج في الناس وتكلم الناس. أو الدابة إذا ظهرت كان ده دليل على الإيش؟ على أن الشمس خلاص تطلع من مغربها. قال فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني إذا طلعت الشمس من المغرب أو ظهرت الدابة التي تكلم الناس لا ينفع الإيمان خلاص. لماذا؟ لأن هذه الدابة تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، خلاص انتهى زمن ماذا؟ العمل، انتهى زمن العمل. مع أن بعض الناس عايش، بل جاء في التفسير أن الناس يعيشون بعد ظهور الدابة مدة زمنية، وده اللي خلى بعض العلماء يقولون أن الشمس آخر حاجة، وأن الدابة دي هتظل تعيش مع الناس والناس يأكلون ويشربون ويعيشون وهم يعلمون أنهم لا عمل ولا توبة، وهم دول شرار الخلق والعياذ بالله التي تقوم عليهم الساعة. قال ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. نشر الرجلان ثوبهما يعني بائع ومشتري، البائع صاحب الثوب والمشتري ينظر إلى الثوب. تقوم الساعة فجأة يعني إذا نفخ في الصور يصعقون قبل أن حتى يجمع ثوبه أو نحو ذلك. قال ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. يعني جايب اللبن، حلب اللبن بتاع الدبة بتاعته جايبه عشان يشرب. تقوم الساعة خلاص يصعق على الفور. قال ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه، يليطه يعني يصلحه بالطين، يصلحه بالطين، بيعمل الحوض بتاعه بيصلحه بالطين. لاحظ أنت أن هذه الحياة ظاهرها أن الناس يعودون إلى حياة الإيش؟ الحياة البدائية، الحياة البدائية، بل قبل هذا الزمن، بل قبل هذا الزمن الظاهر أنه في حياة المسيح عليه السلام الناس يرجعون إلى الحياة البدائية. وإلا المسيح عندما يقاتل الدجال يقتله بالسيف والناس يقاتلون بالسيوف، لا يوجد قنابل ولا يوجد صواريخ ولا يوجد طيارات ولا شيء من ذلك. هذا يدل على ماذا؟ على أن هذه الحضارة ستختفي. تختفي كيف؟ الله أعلم. هل تختفي بفعل نفسها أو تختفي بفعل فاعل؟ الله أعلم. والمقصود بفعل نفسها أي هل تنفجر هي أو تبطل وتضيع مع الوقت، أم أن الناس هم أنفسهم يبطلونها بحيث أن يحصل حروب بين الناس وترجع الناس بسبب هذه الحروب إلى الحياة البدائية الأولى ويعود الناس إلى الحياة البدائية الأولى. نعم. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولا تقومن الساعة، حوضه يعني حوض الإبل يعني المقصود والدواب، أنه بيليط الحوض عشان يصلحه للإبل والدواب أنها تشرب منه. قال ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. كل هذه العلامات من باب إظهار شدة الصعقة، شدة الصعقة، فإنها إذا نفخ في الصور صعق كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. فهذه الأحاديث في الحقيقة يعني أوردها البخاري رحمة الله عليه في كتاب الفتن وغيرها. وإلا الباب في الأصل مليء بالأحاديث، ولكن المختصر أخذ بعض الأبواب وبعض الأحاديث. نقف على كتاب الأحكام، وهو من الأبواب المهمة جدا، ويعني لعلنا من خلاله لو تيسر إن شاء الله تعالى أن نحاول من خلاله يعني التعريج على مسألة يعني البدعة الخطيرة إياها التي ينتهجها يعني دعاة الجرح والتجريح من مسألة المغالاة في تعظيم الحكام واتهام كل من يعني يذكرهم بكلمة بأنه من الخوارج ونحو ذلك. نقف على هذا الباب إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.